إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، من أركان السعادة التي لا يقوم بناء السعادة في القلب إلا على عمودها، ولا يحيى العبد حياة طيبة إلا إذا تخلق بها، خلق كريم وصفة حميدة، ألا وهو خلق القناعة. والقناعة عباد الله هي أن يرضى العبد بما قسم الله عز وجل له من الرزق وتطمئن نفسه به. ولقد جاءت نصوص كثيرة تدل على فضل القناعة والحث على التخلق بها. فقد روى الإمام مسلم في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام العبد التقي الغني الخفي، المراد بالغنى غنى النفس. فقد روى الإمام مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. يقول الإمام ابن بطال رحمه الله: معنى الحديث ليس حقيقة الغنى كثرة المال، لأن كثيرا ممن وسع الله عليه في المال لا يقنع بما أوتي، فهو يجتهد في الازدياد ولا يبالي من أين يأتيه، فكأنه فقير لشدة حرصه. وإنما حقيقة الغنى غنى النفس، وهو من استغنى بما أوتي وقنع ورضي ولم يحرص على الازدياد ولا ألح في الطلب، فكأنه غني. انتهى كلامه رحمه الله. وروى مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. والفلاح عباد الله هو حصول خيري الدنيا والآخرة. عباد الله، لقد ذم الله عز وجل المنافقين لطمعهم وجشعهم وشدة حرصهم على الدنيا وعدم قناعتهم بما رزقهم الله عز وجل. يقول جل وعلا: ولو أنهم رضوا بما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. عباد الله، لقد كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو سيد ولد آدم راض بما قسم الله عز وجل له، راض بما قسم الله عز وجل له، يحيا حياة الكفاف والعفاف ولا يتطلع إلى هذه الدنيا ولا يحرص عليها. فقد روى مسلم في الصحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما وأرضاهما أنه قال: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. وروى البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما لما رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متكئا على حصير قد أثر في جنبه الشريف، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا نبي الله، وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار. وفي رواية قال له: أنت رسول الله وصفيه وخيرته من خلقه، وهذا كسرى وقيصر في الديباج والحرير. وفي رواية قال: يا رسول الله، ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. فعند ذلك استوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا وكان متكئا، وقال: أفي شك يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. وقال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فهكذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قانعا بما آتاه الله، راضيا من الدنيا باليسير، وهو أفضل عباد الله عز وجل وصفوته من خلقه، وهو لو شاء لصيغت له جبال الأرض ذهبا وفضة، ولكنه عليه الصلاة والسلام علم أن ما عند الله عز وجل خير وأبقى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، لقد كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه، رواه الإمام ابن خزيمة في الصحيح. عباد الله، إن الغنى غنى النفس، فغني النفس يكون قانعا بما رزقه الله، لا يحرص على الازدياد من الدنيا لغير حاجة، بل يرضى بما قسم الله له. وأما فقير النفس فلا يقنع بما أوتي، وإذا فاته شيء من الدنيا حزن وأسف وأصابه غم شديد. واعلموا أنه لا يحصل غنى النفس إلا لمن رضي بقضاء الله عز وجل وقدره، وسلم لأمر ربه سبحانه عز وجل، وعلم أن ما عند الله خير وأبقى. يا عبد الله، إذا أردت أن تكون أفضل ممن ملك الدنيا بأسرها، فما عليك إلا أن تكون قانعا بما آتاك الله. يقول الشاعر: إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. هي القناعة، فالزمها تعش ملكا لو لم يكن لك إلا راحة البدن، فأين من ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ يقول أحدهم: القناعة تجعل الفقراء أغنياء، والطمع يجعل الأغنياء فقراء. وتقول العرب: العبد حر إذا قنع، والحر عبد إذا طمع. وقال بعض الحكماء: إذا طلبت العز فاطلبه بالطاعة، وإذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: إن الغنى النافع هو غنى النفس، فمن استغنت نفسه كفت عن المطامع، فعزت وعظمت، وحصل لها من الحظوة والنزاهة والشرف والمدح أكثر من الغنى الذي يناله من يكون فقير النفس لحرصه، فإنه يورطه في رذائل الأمور وخسائس الأفعال لدناءة همته وبخله، ويكثر من يذمه من الناس، ويصغر قدره عندهم، فيكون أحقر من كل حقير وأذل من كل ذليل. أيها الرجل، وكلنا ذاك الرجل، اعلم أن النفس على ما عودتها وربيتها، فإن ربيتها على البخل وعدم البذل، وعلى الطمع والجشع وعدم القناعة، فإنها تتعود على ذلك ولا تبالي من أين كسبت وأكلت، أمن الحرام أم من الحلال. وأما إذا ربيتها على القناعة والرضا بما قسم الله لها، فإنها ترضى بذلك وتقنع بحالك. والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. يا عبد الله، اعلم أن الله سبحانه وتعالى غني كريم، رزاق جواد، حكيم عليم، خزائنه ملأى، وهو سبحانه وتعالى رحيم بعباده المؤمنين. فما رزقك الله عز وجل من رزق فهو خير لك، وقد يمنع عليك شيئا من الرزق رحمة بك حتى لا تطغى. يقول جل وعلا: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. فإياك أن تسيء الظن بربك الكريم، بل أحسن الظن بالله عز وجل، واعلم أن الله سبحانه وتعالى يريد الخير لعباده المؤمنين. يا عبد الله، القناعة تكون في أمور الدنيا، وأما ما يقربك إلى الله عز وجل فعليك أن تحرص عليه، وأن تطلب الزيادة منه، وأن تستكثر منه، فلا تزهد في العلم النافع، ولا في كثرة العبادة، ولا في الأعمال الصالحة. يقول جل وعلا: وقل رب زدني علما. أيها العبد، اعلم أن من الأسباب التي تعينك على القناعة تذكر نعم الله عز وجل عليك. تذكر نعمة العافية والعيشة الكافية والساعة الصافية، فكم في الأرض من وحيد وطريد وشريد وفقيد، وكم من رجل قد غلب، ومن ماله قد سلب، وملكه قد نهب، وكم من مسجون ومغبون ومديون ومفتون ومجنون، وكم من سقيم وعقيم ويتيم، ومن يلازمه الغريم والمرض الأليم. واعلم أن للغم والهم مفتاحا هو القناعة والسرور، وللذنب رب غفور. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقنعنا بما رزقنا، وأن يبارك لنا فيه، وأن يرزقنا الرضا بقضائه وقدره، وأن يحيينا على الإسلام وعلى السنة، وأن يميتنا على الإسلام وعلى السنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.